وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا. تناولنا مع الشيخ في الحلقة الماضية مراتب التعديل، واليوم نصل إلى مراتب التجريح. يقول فضيلة العلامة سيد عبد الله والحاج إبراهيم رحمة الله عليه في مراتب التجريح في طلعة الأنوار، يقول: يكذب كذاب ووضاع يضع، كذاك دجال فساقط وقع، وهالك وذاهب فيه نظر، متهم ترك أو لا يعتبر، أو ليس بالثقة، أو قد سكتوا عنه، فمن لرده قد أثبتوا، واهم بمرة ترميه ومطرح، ووصل جدا بضعيف مصطلح، لا شيء ثم ما خلا منها خلا من احتجاج واعتبار مسجلا، إلى غير الأبيات، وهي طويلة جدا للحديث عن مراتب التجريح. فنرحب بفضيلة الشيخ ونبدأ معه الحديث عن هذا المجال الصعب، وهو التجريح. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فالحلقة الماضية تكلمنا على مراتب التعديل، وذكرنا أهم المؤلفات التي ذكرت في أو ألفت في التعديل والتجريح وفي شرح التعديل، وذكرنا أقسامها وبعض مؤلفيها. والآن نصل إلى مرتبة التجريح أعاذنا الله منه، وله طبقات كما أن للتعديل طبقات كذلك. فأسوأ مراتب التجريح هنا كما ذكر المؤلف تبعا لزين الدين العراقي هي أن يصف الراوي بقولهم فلان يكذب أو فلان كذاب، وقولهم كذاب أبلغ من يكذب، إن كان الكل من أقبح الجرح. لكن يقال هنا ما قيل في مراتب التعديل، أن أسوأ مراتب التجريح هي الوصف بأفعال، كان يقال فلان أكذب الناس، والله فلان ركن من أركان الكذب، في قالها الإمام أحمد في بعض الرواة، كان أبو داود يقولها، وجدت أيضا من كلام الشافعي. وكذلك أيضا يلحق بها قلت ابن حبان في نوح ابن أبي مريم نوح الجامع، نجمع كل شيء إلا الصدق، جمع أنواع العلوم والفقه والتفسير والأكامل غير الصدق. بقاله يكذب كذاب، من كذابين مشهورين داود بن المحبر، وهو واضع نسخة العقل، الأحاديث اللي والدة فضل العقل هي من طريق أو من وضع على الأصح داود بن المحبر، هذا هو من شيوخ الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند اللي يكثر عنه. ووضع أن يضع، كذلك فلان وضع، والله فلان يضع الحديث، كذلك دجال، فيها مثلا قال فلان دجال، معناها الحق دار سنتين اللي عاد يشبه بالدجال اللي يضل الناس، حتى هم اللي عاد يكذب، من أظلم من افترى على الله كذبا اللي يضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فساقط يلي ذلك قولهم فلان ساقط، فلان لا يعتمد عليه. لكن قبل الخوض في هذه المراتب، هناك تقسيم كان الأولى أنه يذكر في صدر مراتب التعديل، هو أن النقاد الحافظ ذهبي مثلا ألف رسالة إن قال هذيك من يعتمد قوله في الشرح والتعديل، وقسم هو وبعض النقاد لأم اللي يتكلموا في الرجال إلى ثلاثة أقسام: قسم متعنت، وقسم متساهل، وقسم متوسط. مثلا طبقة شعبة من الحجاج، هذا شعبة يمثل المحور التشددي في الجرح، ومعاه في نفس الطبقة الإمام سفيان بن سعيد بن مسرق أبو عبد الله الثوري متوسط، كذلك الآخذين عنهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي من الطبقة المتوسطة ويحيى القطان من الطبقة المتشددة. ثم الآخذين عن هذا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، أحمد من مرتبة المتوسطة وابن معين من الطبقة المتشددة. ثم الآخذين عن هذا كي أبو حاتم الرازي وأبو عبد الله البخاري، أبو عبد الله البخاري في الطبقة المتوسطة وأبو حاتم الرازي في الطبقة المتشددة. وفيه اللي يتصف بالتساهل، وإن كان وصفه بالتساهل دأب عليه المتأخرون، غير فيه نقاش كي ابن حبان مثلا يوصفه أنه متساهل بالتوثيق، والصحيح أن ذاك مو على إطلاقه. كذلك أيضا الدار قطني تارة وتارة يتعنت وتارة يرجع طبيعي مثلا في تشريح التعديل. إذن فائدة هذا شنو؟ أنه نتعرض أن الجرح والتعديل فائدة معرفة هذه الطبقات أنه نتعرض أن الجرح والتعديل إلى عاد إنسان وثقه هل علم جرح لا إنسان متعنت هذا الجرح لا يلتفت إليه خصوصا لعاد مجمل. لأن أبو حاتم الرازي قال الحافظ ذهب السير على أنه بلال الكتاب العظيم قال أنه أبو حاتم أنه إلى اللي وثق لك إنسان أنك تعض بالنواشذ على هذا التوثيق أنه لا يوثق مجرحا. هي قاعدة في المتشدد أنه أغلب حاله لا يوثق إلا الثقة. أنه نين يطعن لك في إنسان أنك تريث نين تقارن كلامه بكلام أهل العلم الخائن. قال ذهب لأن أبو حاتم أنه طعن في جماعة من رواة الصحيحين وكذلك أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله من الطبقة المتشددة في التشريح. إذن واصل قال وهالك وذاهب كذلك إذا قال فلان هالك وفلان ذاهب الحديث وفلان فيه نظر. لكن فيه نظر هذه إن يقولها البخاري كذكر أبو الحسن من القطان الحافظ ذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال إن البخاري إن يقول في أحد الرواة فيه نظر إنه قال عنه لا تحل الرواية عنه. هذا هو المتواتر في كتب المصطلح المتأخرة يذكر هذه المسألة. لكن فيه إشكال لأن قد وقفت على حديث يعني متذكر الآن مصحه البخاري واحد من رواته قال فيه البخاري فيه نظر. المسألة يرجع لها في كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا في السند المعنعن بين المتعاصرين لخالد الدريس رسالة ماجستير على ما أذكر للو زمن قط شفت فيها هذا الكلام. وذائب فيه نظر متهم فلان متهم معناه هو من نفسه ما انقضى عليه في كذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير انقضى عليه في حديث الناس مثلا والله مثلا تفرد بروايات مثلا غريبة ولا تحتمل منه هو متهم والله فلان متروك والله تريك حديثه والله فريغة من أمره. كي قالوا مثلا نصر بن باب الخراساني قال واحد من ذلك أبو عبيد عن القاسم بن سلام قال فيه منهم ذاك اللي كتبوا عنه قديما من الحديث أنهم مزقوه راحوا منه ولا يعتبر. كذلك لأن يقولوا فلان لا يعتبر به والاعتبار فتقدم أنه هو عرض روايات الراوي على روايات غيره من الرواة ليعرف مدى موافقته من مخالفته ذاك هو السبب. وليس بالثقة أن يقولوا فلان ليس بالثقة هي مثلا أخف هي من فلان ليس بثقة. وقد سكتوا فلان سكتوا عنه هذه يستخدمها البخاري كي قال في محمد بن الحسن الشيباني قال سكتوا عنه سكتوا عنه يظنها بعض الناس أنهم سكتوا عن الكلام فيه وليس كذلك إنما معناها سكتوا عن الاحتجاج به والأخذ عنه والله احتجاج به في الرواية وهي جرح. والبخاري رحمه الله روي أنه قال لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. كان لطيف دائما العبارة لم أدي الغرض يقول فيه نظر. وكان عبد الله بن المبارك على شدة توقيه ذلك هذا يفصح بالتشريح القاسي. الشخص الوحيد قال في مقدمة صحيح مسلم أنه قال عبد الرزاق أنه ما سمعه يفصح بالكذب لأحد والله بالتكذيب لأحد إلا لعبد القدوس القدوس واحد من الوضاع. إذن سكتوا عنه فمن لرده قد أثبته. كذلك أيضا نقول فلان مردود الحديث والله فلان رد حديثه ذاك من مراتب التشريح. واهم بمرة وفم واهن أحد همزات ليج قال فلان واهن مرة أنا فلان ساقط سقوط نهائي لا تلاقي قد يطلع أبدا واهن بمرة. ارميه كي قال عبد الله بن المبارك يزيد بن أبي زياد قال ارميه ارميه معنا زرق وما هنا تفسير. وكي قال في مقاتل المفسر قال ارميه وما أحسن تفسيره لو كان ثقة كما نقل الذهبي في سيرة على النبلاء. ومن صياغة التشريح مثلا اللي قول أبو أسامة الحافظ في يزيد بن أبي زياد قال لو أقسم عندي 50 يمينا قسامة ما صدقته في هذا الخبر يعني خبر رايات السود. ومطرح إن قال فلان مطرح الحديث الله طرح حديثه ووصلوا كلمتي جدا بكلمة ضعيف مصطلح لبعض العلماء إن قال ضعيف جدا ضعيف أخف من ذاك من ذات الدين إن قال فلان ضعيف جدا. كيف عاصم بن عبيد الله مثلا راوي للترمذي هو وابو داود حديث من طريق سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن والحسين الشك مني أنا. قال التلميذ حسن صحيح وليس كذلك لأن عاصم بن عبيد الله هذا مترك الحديث مطعنين فيه جبال مثل أبي حاتم الرازي مثل أبي عبد الله البخاري وغيرهم. لا شيء كذلك إن قال فلان لا شيء أنا هو ذا ذكره وحذفه السياني ما يمجل ولا يعادل لا شيء، ثم ما خلا معناه ما مضى من هاي الصيغة كاملة من عند كذاب جاينين لا شيء، خلا معناها من خلو، خلا من احتجاج معتبر مثلا، هذه للفعل حد قالت فيه كذاب الله يكذب الله وضع الله يضع الله دجال الله هالك والله فيه نظر والله ذاهب والله متهم والله لا يعتبر به والله ليس بثقة والله واهم بمرة والله رميه والله مطرح والله ضعيف جدا والله لا شيء، أي حد قالت فيه واحدة من ذي العبارات هذا ما يحتج فيه مطلقا ولا يعتبر به مطلقا بروايته، معناه وجوده عدم سيان وجود روايته كلا شيء، فممكن أن ننقل فلان المنكر الحديث هذه في المرتبة اللي هذاك ما أتبع له هل هي يستشهد بهم ينفعوا في الاعتبار على تفاوت مثلا في الضعف، فلان منكر الحديث وهي مثلا من صيغة التشريح، كذلك ذو الضعف فلان ذو ضعف مثلا وفلان مطلب الحديث وفلان واهن وهي واهن هون ما هذيك واهن بمرة اللي قبل هذيك واهن بمرة درجة عليا وهذه هون واهن فقط ملاهي قدو ذلك مثلا وضعفوه، كذلك أننا نقال فلان ضعفوا هذه العبارة دائما استخدم الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب المغني في الضعفاء والمتركين، هو كتاب نفيس جامع في الباب وإن كان الميزان أجمع منه، ولا يحتج به فلان لا يحتج به هذه ملي كذلك من صياغ التجريح غير هذه العبارة يطلقها أبو حاتم كثيرا ويتحرى في إطلاق لها، ففيه ضعف ذيك المرتبة يليها من قيل فيه ضعف وفلان فيه ضعف وفيه مقال وفلان ضعف وفلان سيء الحفظ وفلان لجن الحديث وفلان لجن دون خفاء للضعف ما هو، لكن قلت للصدق ما هو معناها للضعف هو ما زايد أقرب للضعف معناها هو فيه جانب للصدق جانب للضعف لا أن جانب تضعفه أقوى من جانب توثيقه، كذا تكلموا فيه أن قال فلان مختلف فيه والله متكلم فيه، عند الذهبي رسالة جيدة في بابه قال ذكر من تكلم فيه وهو موثق، والحافظ بن حجر مثلا هدى الساري في مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري جاب الرجال المتكلم فيهم من صحيح البخاري جابهم ومثلا حاول ينصفهم يدفع عنهم مثلا ويعود الكلام يعود ما يخسر يمشي الكلام يعود لا من باب التحامل كي كلام الإمام النسائي في أحمد بن صالح الطبري أبي جعفر قال عنه ليس بثقة، هذا مردود كي قال العراقي ربما رد كلام الجارحي كالنسائي في أحمد بن صالح قال يكفيه توثيق له أبو عبد الله البخاري وتوثيق له ابن يونس رحمه الله واحد من الحفاظ وثقوه، النسائي من المتشددين في النسائي عايد قد طرد عن مجلسه مثال صغير دون النسائي وذاك بقف نفسه بالتالي تكلم عليه خرج منه مخرج الغضب الله، كذلك عند الذهبي رسالة أخرى قال الرواة المتكلم فيهم بما لا يجب الضعف، خالق من كلام اللي ما هو مقبول أبدا كي كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك وكي كلام الإمام يحيى بن معين في الإمام الشافعي هذا مردود، وكي من غرائب الدنيا أن ابن أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل جاب الإمام البخاري أنه من المتركين قال تركه أبي وأبو زرعة، قال القرطبي رحمه الله أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب المفهم شرح مسلم ومن أئمة المالكية وشيخ القرطبي صاحب التفسير قال وهذا ترك يستحق الترك، هذا الترك حقيقة لا معنى له لأن نعد البخاري مترك عن الدنيا ما فيها ثقة، وليس بالمتين يعلم، وكذلك أنني قال فلان ليس بالمتين الله أو القوي معناه ليس بالقوي أو حجة معناه ليس بحجة أو عمدة فلان ليس بعمدة، ليس بعمدة دائما يكثر ذهبي من استخدامها في كتبه، ليس بعمدة معناه لا يعتمد عليه، وليس بالمرضي فلان ليس بالمرضي عند السادة قد طعنوا فيه من قال فلان طعنوا فيه الله فيه اختلفوا فلان مختلف فيه تنكر إن يضاف له وتعرفه، كذلك من قال فلان تنكر وتعرف معناه يأتي بالمناكير ويأتي بما يعرف وهو المشاهير المشاهير والمناكير، وهذا الفاصل فيه أنه تجتنب المنكرات اللي تبين أنها منكرات ويأخذ ما لم تتيقن نكارته، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، هذه الألفاظ اللي كنا ماشيين معها اللي فيها شيء متين مثلا القسم الأول منها معناها الناس اللي ضعيفين شديدي الضعف مفصولين عن ذو التالين اللي ربما ضعاف لكنهم يؤخذوا عنهم، وذو الأولين ما ينقبل عنهم نهائيا، الأولين لا يؤخذ عنهم نهائيا لأن الآخر عنهم خصوصا للكذاب والوضع الآخر أنهم يكون داخل في وعيد من حدث عني بحديث يرى أنه كذب والله يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين والله الكاذبين الكاذبين ذا اللي كاذب أصلا وذا اللي يحكي الكذب أنا عرفت أن هذا اللي حدث عنه ما هو ثقة كي قال بعض التابعين والله بعض العلماء قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه هاي لعاد عنده حفظ عنده إتقان ومعرفة ينقطع عنه لعاد مالك لا الإمام مالك ذكر أنه يدرك قدر من الثقات اللي نين يؤتمن على بيت المال يؤتمن عليه يؤدوه كما هو ولا يسق له شيء قال إن كلهم يروي بواسطة واحدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثني فلان عن صحابة القبر صلى الله عليه وسلم قال مالك لكن لا أخذ عنهم الحديث لأنهم ليسوا من أهله أنا الحديث عنده رجال انقطع عنه أو بالنسبة لهذا التجريح اللي يعود متأثر بالأمور النفسية وبالأمور الشخصية در هذا الصب سمحال نميزوه عن الآخر كيف ذو العلماء اللي أجلاء لذهم جرحوا واحدين لأنهم عندهم معهم موقف شخصي در كان هذا ينقص قاع من ذو والله ما ينقص منهم وبعد ذلك كيف نميز هذا من ذلك صحيح أنه البشر كامل اللي موه الأنبياء كامل موه معصوم تو هذا لين غير الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الدين ومن مقتضيات لكنه ما يتم به حفظ الدين ما لأنه محفوظ بالتالي هؤلاء اللي عليهم مدار نقل الشريعة الله سبحانه وتعالى لحفظ دينه حفظ مثلا لأقوال الراجحة فيهم وبيّن عن ذلك الأقوال اللي مجرحتهم أنها لا أساس لها من الصحة والله أنها مثلا ما هي على حالة هذه وهؤلاء اللي قالوها يلتمس لهم أحسن مخارج أنهم إذا قالوا في حالة غضب الله شيء واحد الإنسان ينعد غضبان يختل توازنه حتى العلماء قالوا عنه ما يذكر بالله ذاك الوقت لعله كي قال محمد مولود تذكير وغضبان بربنا ونبي إن كان لا يؤمن سوء لدبي أن الغضب عوذ بالله مصيبة عظيمة يعد الإنسان غضبان لا يؤمن منه يقول قاع طمن التجري بالتالي ما هو قادح في مهمه ولا هو قادح في ذوك إلا أن الذهبي رحمه الله على شوية حماض مع أحد من أهل العلم قال هذا النسائي نفسه بكلامه في أحمد بن صالح قال في سيرة أعلام النبلاء ترجمة عالم شيخ البخاري وغيره اللي هو ابن نعمان محمد بن الفضل السدوسي قال ابن حبان أنه تغير أنه اختلط بآخرات وزال عقله أنه لم يتبين قديم حديثه من مؤخره وأنه استحق الترك الله يترك حديثه عقب الذهبي على هذه الحكاية بقوله قال الدارقطني لم يظهر له حديث في اختلاطه قال الذهبي فانظر إلى قول حافظ العصر الذي لم يأتي بعد النساء يحفظ منه وقارن بقول ذلك الخساف المتهور بحاتم بن حبان مرة قال في الميزان أن ابن حبان صاحب تشغيب مرة قال كأنه لا يدري ما يخرج من دماغه إذن هذه عبارات هل جرح أصلا الناس اللي معتني بالجرح التعديل تعد عندها قسوة في اللسان ما يبغى لها لأنها تعيش في جو متين فيه الله كذاب الله ثقة الله صحيح الحديث الله لا يعتد به الله في السن خير منه من المبارك رحمه الله قال عنه يقول كان وخاتر بين يدخل الجنة والله يروي عن واحد من الرواة يقول يا رب دخلني الجنة وسابق دخلني نروي عن فلان قال فلما لقيته كانت بعرتنا حبة إلي جنة ما هذا من المبارك على زهده وورعه وتوقيه جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ذكرت أن هناك متشددين هناك طبقات في العلماء فيهم اللي يوصف أنه متشدد في التجريح وفيهم اللي متوسط وفيهم اللي متساهل وبسمح حالنا نميزون احنا بين هذه الطبقات وبسمح حالنا نفاصل المتشدد من غيره نحن في أكثر المسائل كوهينا الحمد لله لأن هذا لأن خاصة الحافظ الذهبي هذا قال في لأن منه منصف علم أن المحدثين بعده عيال عليه باب جرح التعديل حتى صار قوله الفصل في باب الجرح والتعديل ومعروف بالإنصاف هذا إلا في هذه المسائل إلا في رسالة قالها ذكروا من يعتمد قوله الجرح والتعديل جابهم حسب الطبقات وإلا في مثلا من تكلم فيه وهو موثق والرواة المتكلم فيهم بما لا يشبرد أنا الآن بالرجوع لهذه الأصول كتب الجرح والتعديل المؤلفة في الموضوع عموما الله خصوصا يظهر أن مثلا ذاك الكلام كان مثلا مقبول والله ما هو مقبول لأنه هاي الرواة اللي فيها الكلام من أهل القرون الأول والله الطبقات الوسطى وتكلموا فيها النقاد على كل حال وأي عالم مثلا زلت قدمه في باب من هاي الأبواب نجد العلماء الآخرين صيانة للشريعة من الضياع يجوا مباشرة مبينين نصحا للأمة وبيانا للحق وإثارا للحق على رضا الخلق يجوا مبينين هذا الكلام راه مو مقبول والله هذا الكلام صحيح يوافق عليه والله يتعقبه العادة يتعقب إذن جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع بكم. واليوم تعرفنا مع الشيخ على مراتب التجريح وعلى ما قاله العلماء في هذا المجال من خلال مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قادمة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وهذه تحيات محمد حمود والهارون على الأجهزة الفنية، وتحياتي الشيخان والعبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.